في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. كأن الليل حاربها ففيه هلال مثل من عطف السنان، ومن أم النجوم عليه درع يحاذر أن يمزقها الطعان. وقد بسطت إلى الغرب الثريا يدا غلقت بأنملها الرهان، كأن يمينها سرقتك شيئا ومقطوع على السرق البنان. إذا ضربت خيامك في مكان فذلك حيث يلتقط الجمان، وتدخر الكواعب من حصاه وحق لها ادخار واختزان. كلا كفيك في سلم وحرب يكون الخوف منها والأمان. فليس بشاغل اليمنى حسام وليس بشاغل اليسرى عنان. فكن في كل نائبة جريئا تصب في الرأي إن خطئ الهدان. وسائل من تنطس في التوقي لأية علة مات الجبان. فإن تعاون الأملاك جهل على ملك بخالقه يعان. يعبر سيفه لفظ المنايا كما شرح الكلام الترجمان، ويسلك رمحه في كل باغ كما سلك المضيق الأفعوان. ويكنى باسمه عن كل مجد وكل اسم كنايته فلان. ويعدم عنده في الجود مطل ومعدوم مع العتق الحران. إذا سميته في أرض جدب نزلت وكل رابية خوان. تطاولت الوهاد هوى وشوقا إليه كما تقاصرت الرعان. ستفديك المكارم راضيات وما منها بفديتك امتنان. إذا صالت فأنت لها يمين، وإن نطقت فأنت لها لسان. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.